رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقسام التكبير 5 أو 6: اسمان، مطلق ومقيد. المقيد ما المقصود به؟ نعم، الذي يكون أدبار الصلوات. طيب، زمن التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر إلى المذهب على إلى فراغه من الخطبة، والصواب نعم من الغدو إلى المصلى حتى يبدأ الإمام في الصلاة. جميل. من ناحية عيد النحر، نعم، إيش؟ ونحن سألنا عن المطلق، ما قد جئنا المقيد يا أستاذ. نعم، عندنا المطلق، أنا أتكلم الآن عن المطلق من دخول العشر، من أول عشر ذي الحجة حتى انتهاء الخطبة، والصواب في انتهائه إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق. ذكرنا هذا. نأتي إلى المقيد. المقيد يفرق على المذهب بين المحل وبين المحرم. المحل متى يكبر؟ نعم، من فجر يوم عرفة حتى ما هي؟ أيوة، حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق. والمحرم من ظهر، والصواب أنه لا فرق بين المحل وبين المحرم في هذا. ما شاء الله. المسبوق بالصلاة متى يكبر؟ بعد أن ينتهي. وذكرنا أن الصواب إن شاء الله بعد أن يأتي المصلي بالاستغفار وقول اللهم أنت السلام، ومن أتى به دبر الصلاة مباشرة فلكلامه وجه. صفة التكبير عند الحنابلة رحمهم الله يستحبون أن يكون التكبير فيها شفعا، بمعنى أنك تكبر مرتين، تقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو الأفضل عند الحنابلة رحمة الله عليهم. وعلى كل فصيغ التكبير محل كلام كثير لأهل العلم رحمهم الله، ومنها ما صحت الآثار فيها عن الصحابة، ومنها ما فيها كلام من ناحية الثبوت يرجع إليها من أحب في المطولات، وقد أفاض الكلام فيها فضيلة الوالد في كتاب تنوير العينين. طيب، التكبير المقيد بعد الصلاة إلى متى يمتد؟ يعني بعد الصلاة هل هناك زمن محدد نقول كبروا مثلا دقيقتين، كبروا 3؟ المهم ألا يطول الفاصل بين الصلاة وبين معقباتها من الأذكار، هذا هو الضابط في ذلك. أخذنا عددا من الأحكام فيما يتعلق بالكسوف والخسوف، هل هناك فرق بين الكسوف وبين الخسوف؟ من العلماء من جعلهما بمعنى، ومن العلماء من فرق. فالذين فرقوا قالوا الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وخسف القمر قالوا هذا يدل على أن الخسوف للقمر وليس للشمس. طيب، فرق بعضهم من ناحية أخرى أن الكسوف جزئي، ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر جزءا، أما الخسوف فهو الغيبوبة، فخسفنا به وبداره الأرض، أي غاب تماما. فالخسوف عندهم، عند هؤلاء الذين فرقوا بهذا الوجه، قالوا إن الخسوف هي الغيبوبة التامة، بينما الكسوف هو الغياب الجزئي. ولذلك يعرف العلماء رحمهم الله الكسوف، يقولون ذهاب ضوء أحد النيرين أو ذهاب بعضه. النيران ما هما؟ مر معنا هذا في أبواب الطهارة، الشمس والقمر. الحنابلة رحمهم الله يقولون سمي بالنيرين لما فيهما من نور الله، ومقصودهم النور المخلوق وليس النور الذي هو صفة من صفات الله عز وجل. سبب الكسوف يذكر العلماء رحمهم الله أن للكسوف سببين، سببا شرعيا وسببا كونيا. السبب الشرعي هو الوارد في الأدلة أن الله يخوف بذلك عباده. أما السبب الكوني فالكسوف السبب فيه أن القمر يحول بين الأرض وبين الشمس، وفي الخسوف أن الأرض تحول بين الشمس وبين القمر، هكذا يذكر العلماء رحمة الله عليهم. وعلى كل حال، فمتى ظهر الكسوف ومتى رأيناه فإننا نعمل بما ورد في الأدلة. صلاة الكسوف على المذهب سنة وليست واجبة، والصواب إن شاء الله أنها واجبة. نأتي إلى مسألة مهمة، وهي صفة صلاة الكسوف، وهل تدرك الركعة بالركوع الأول أو تدرك بالركوع الثاني؟ ولعلنا لم نذكر هذه المسألة في المجلس الماضي، ونحن في المراجعة في كل درس نحاول أن نتذكر المسائل التي لم تمر معنا وهي من الأهمية بمكان، فيحسن أن تذكر. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن صلاة الكسوف تدرك بالركوع الأول، فإذا أدركت الإمام في الركوع الأول فإنك بهذه الحالة تكون مدركا لهذه الركعة. إذا أدركته وقد رفع رأسه من الركوع الأول، ولو أدركت معه القيام الثاني والركوع الثاني فإنك لست مدركا للركعة. وهناك وجه آخر في المذهب، أن صلاة الكسوف تدرك الركعة فيه بإدراك الركوع الثاني، ويعللون ذلك بأن الركوع الأول هو الركوع الطارئ، لأن الركوع الأصلي في الصلاة هو الركوع الذي إذا رفعت منه يتبعه سجود. في الصلاة المعتادة الركوع عندما نرفع منه فإننا نسجد بعده، قالوا فهذا هو الركوع الأصلي. فالأصلي من الركوعين في صلاة الكسوف هو الركوع الثاني على هذا الوجه، ولعل هذا الوجه أجود من مشهور المذهب، والله أعلم. وإن كانت المسألة بحاجة إلى مزيد نظر، وإلا فالمذهب هو على ما أسلفنا ذكره، أن صلاة الكسوف لا تدرك الركعة فيه إلا بإدراك الركوع الأول. المصنف رحمه الله عندما يقول تسن صلاة الكسوف، هل معناه أن صلاة الخسوف لا تسن؟ لا، ليس معناه. فربما أن المصنف رحمه الله ممن يرى أن الكسوف والخسوف بمعنى واحد. وعلى كل حال، فقد جاءت السنة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إلى أن قال فإذا رأيتموهما أو رأيتم شيئا من ذلك، فدل على أن صلاة الخسوف مشروعة، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها، لأن الآثار لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل في عهده خسوف للقمر. وإن كانت بعض الدراسات الحديثة في المجرات والكواكب يذكرون أن القمر خسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، لكن هذا لم ينقل، ولعله عندما خسف لم تكن صلاة الكسوف والخسوف مفروضة أو مشروعة آنذاك، فالله أعلم. إذا ثبت كلامهم فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي نظرا لأنها لم تشرع. أما الآثار فلم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الشمس كسفت في عهده مرة واحدة، وهي التي في يوم مات ابنه إبراهيم. وعلى كل، فالأمر في ذلك سهل، والسنة واردة بالصلاة في الخسوف كما هي واردة بالصلاة في الكسوف. عندنا مسألة ونختم بها إن شاء الله، لو اجتمع الكسوف مع غيره من العبادات، كأن يجتمع مع صلاة مثلا، سواء صلاة مفروضة أو صلاة عيد أو صلاة جنازة أو غير ذلك، الضابط في هذا أننا إذا خشينا فوات وقت أحدهما، إما الكسوف وإما الفريضة الأخرى، فإننا نقدم التي يخشى فوات وقتها. واضح؟ كسفت مثلا الشمس قبل الظهر، فدخل وقت الظهر، وخشينا أن يمتد وقت الكسوف إلى أن يخرج وقت الظهر، نبدأ بإيش؟ نبدأ بالظهر. واضح؟ والعكس كذلك. فإذا خشينا فوات وقت إحداهما فإننا نقدم التي يخشى فوات وقتها. طيب، لو خشينا فوات كليهما، خشينا أن يفوت الكسوف وأن تفوت هذه العبادة، فإذا قلنا إن الكسوف واجب كما هو الراجح، إن صلاة الكسوف واجب، فإننا نقدم الأوجب. تعارض وقت الكسوف مع صلاة إحدى الصلوات الخمس، وخشينا فوات وقت هذه أو وقت هذه، ففي هذه الحالة نقدم الصلاة المفروضة لأن وجوبها مجمع عليه، بخلاف صلاة الكسوف. على المذهب، لو قلنا إن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإننا ننظر ونقدم ما هو الآكد. فصلاة الكسوف كما هو معلوم عندنا على المذهب أنها آكد صلوات التطوع التي تشرع لها الجماعة، ولذلك مر معنا كلام المصنف في صلاة التطوع، آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. ففي هذه الحالة نقدم صلاة الكسوف، لو أننا خشينا أن تفوت علينا التراويح أو أن يفوت علينا الكسوف، أيهما نقدم؟ أي نقدم في هذه الحالة الكسوف. وكذلك القول لو أنه اجتمع كسوف وعيد، فالكلام نفسه الكلام فيما سبق، لكن على قول شيخ الإسلام الذي ذكرناه بالبارحة لا يمكن أن يجتمع كسوف وعيد. لماذا؟ لأن العيد في بداية الشهر، شيخ الإسلام لا يرى أن الشمس تنكسف إلا في نهاية الشهر، وأن القمر لا ينكسف إلا في ليالي الإبدار. وعلى كل حال فالفقهاء المشهور من المذهب لأنهم يقررون أن الكسوف محتمل أن يقع في أي يوم من الشهر، قرروا وفرعوا في متونهم لو اجتمع كسوف وعيد على ما سبق بيانه إن شاء الله. نقرأ. نعم. لا أدري مسألة الارتباط هذه، ليس عندي خلفية في مسائل الفلك. نعم شيخ علي. علماء الفلك ذكرنا البارحة أنهم يؤيدون كلام شيخ الإسلام، لكن الحنابلة رحمهم الله يستدلون بعدة وقائع وقعت في غير ما ذكر شيخ الإسلام. مثلا يستدلون بأن الواقعة فيما أذكر في سنة 654 أنها حدثت في 16 من جماد الآخرة، فيستدلون بعدة وقائع. لكن على كل حال لا، كسوف الشمس، أي كسوف الشمس، قالوا خسف القمر فيها ثم كسفت الشمس بعده في اليوم الثاني. نحن عندنا العلة إذا حصل الكسوف نصلي، هذا سواء صح ما قاله شيخ الإسلام أو صح ما قاله الفقهاء الباقون رحمة الله على الجميع. ما هو؟ ممكن، لكن هم عندما يستدلون بالوقائع يذكرون عن أهل التواريخ. ها؟ إيش هو الذي لم يحدث؟ على كل حال عشان لا نطيل في هذه المسألة، هي فرعية وليست أساسية عندنا. نحن نقول متى ما حصل الكسوف نصلي، سواء حصل في بداية الشهر، في أثناء الشهر، في آخر الشهر، نحن معنا إذا رأيتم ذلك أو رأيتموهما فصلوا وادعوا الله. هذا هو الفاصل، والإنسان يعمل الدليل فيها، وللعلماء اجتهادهم وهم على الرأس والعين، ونحن عيال عليهم فيما وافقنا وما خالفنا. قال المصنف رحمة الله عليه: والاستسقاء، أي ويسن الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء. وهذا أو هذه الصلاة الثانية في هذا الفصل مما ذكره المصنف رحمة الله عليه. والاستسقاء كما هو معلوم هو طلب السقيا، يقال استسقى فلان، أي طلب أن يسقى، سواء كان ذلك من المخلوق أو من الخالق. والمراد هنا استسقاء المخلوق من خالقه سبحانه وتعالى، ولذلك فصلاة الاستسقاء هي الدعاء بطلب السقيا من الله على صفة مخصوصة. وصلاة الاستسقاء كما ذكر المصنف سنة، ودليل مشروعيتها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها. والاستسقاء عند العلماء رحمهم الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو يأتي على ثلاث صفات. الصفة الأكمل فيه أن يخرج المسلمون إلى المصلى فيصلون صلاة الاستسقاء كصلاة العيد على ما سيأتي معنا بيانه وصفته في كلام المصنف رحمه الله، ويخطب بهم إمامهم. هذه هي الصفة الأكمل. صفة ثانية أن يستسقي الخطيب أثناء خطبة الجمعة، وهذا دليله حديث أنس رضي الله عنه عندما دخل الأعرابي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وشكى على النبي صلى الله عليه وسلم الحال أنه هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخر، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه. الصفة الثالثة أن يدعو الإنسان سواء كان في صلاته أو في أي وقت أو في موطن الإجابة، أن يدعو الله عز وجل بالاستسقاء أو بأن ينزل المطر. والمقصود هنا في هذا الفصل الذي معنا هي الصفة الأولى، أعني صلاة الاستسقاء بهيئتها المعروفة عند العلماء، ولا يتكلم العلماء في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء في خطبة الجمعة أو ما يتعلق بالدعاء في مواطن الإجابة. قال المصنف رحمة الله عليه: والاستسقاء أي ويسن الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. هذا بيان سبب الاستسقاء ومتى يشرع لنا أن نصلي صلاة الاستسقاء. يقول المصنف: إذا أجدبت الأرض، وإجداب الأرض هو إمحالها وعدم إنباتها، فإذا لم تنبت الأرض شيئا من الزروع التي يحتاجها الناس فإننا نستسقي. وكذلك لو أن الأرض أنبتت شيئا لا يكفي حاجة الناس، فالعلة قائمة. فإذا لم تنبت الأرض شيئا، وكذلك إذا أنبتت شيئا قليلا لا يكفي حاجة العباد، فيستسقي الإنسان أو يستسقي المسلمون في هذا الوقت. قال: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أي احتبس ولم ينزل المطر، ففي هذه الحالة نستسقي. وكذلك إذا غارت مياه الآبار أو قلت مياه السيول للذين يعتمدون على السيول أو يعتمدون على العيون أو يعتمدون على مياه الأنهار ونحو ذلك، المهم أن يحصل ضرر للناس، سواء كان ذلك الضرر على أنفسهم أو على مواشيهم أو على أموالهم. فخلاصة الأمر أنه إذا قام السبب المقتضي للاستسقاء فإنه يشرع في هذه الحالة صلاة الاستسقاء، ولا بد أن يحصل تضرر للناس. فلو أن الأرض أنبتت قليلا لكن الناس لم يتضرروا لا يشرع الاستسقاء، وكذلك لو أن المطر قل لكن الناس لم يتضرروا أحيانا في أماكن ليس اعتمادهم على المطر، فالمطر عندما يأتي كما يقال زيادة فضل من الله عز وجل ليس اعتمادهم عليه، في هذه الحالة لا يشرع لهم أن يستسقوا. وإنما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكا الناس إليه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وعلى كل حال فظاهر عبارة المصنف أننا لا نستسقي إلا إذا وجد السبب، وظاهر عبارته أننا نستسقي سواء وجد هذا السبب عندنا أو عند غيرنا من المسلمين. نحن في بلد ما شاء الله المطر عندنا كثير والأرض نباتها كثير، لكن في بلد آخر مسلم حصل عندهم الجذب وحصل عندهم عدم الإخصاب وعدم إنزال المطر، فظاهر عبارة المصنف أننا نستسقي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنه يستسقي المجدب أو المخصب للمجدب. فنحن عندنا إخصاب وعند غيرنا إجداب فنستسقي لهم، وهناك وجه في المذهب أننا لا نفعل. وعلى كل حال فالظاهر في هذا خلاف المذهب، أننا لا نستسقي إلا إذا وجد سببه عندنا. الحنابلة يقولون هذا من نفع المسلم لأخيه وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نقول لا بأس، ادعو لهم بغير أن تخرج لصلاة الاستسقاء، فيشرع لك أن تدعو، أما أن تخرج لصلاة الاستسقاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا عندما شكى له أهل المدينة في ذلك. ولا شك أن في زمانه كان هناك أراضي أخرى فيها إجداب ولم ينقل عنه أنه خرج يستسقي لها، لكن المذهب هو على ما أسلفنا ذكره، والصواب في هذه المسألة والأقرب إلى الصحة إن شاء الله خلاف المذهب، والله تعالى أعلم. ظاهر عبارة المصنف أيضا أننا نخرج إذا وجد السبب وإن لم يأذن لنا ولي الأمر، وهذا هو المذهب، أن صلاة الاستسقاء لا يشترط لها إذن الإمام ولا يشترط لها إذن ولي الأمر، وهذا لا غبار عليه إلا في حالة أن يمنع الإمام ذلك إلا بإذنه، فهنا لابد أن يلتزم الناس أمر الإمام حتى لا يحصل فيه افتئات على الإمام وتحصل فتنة ويحصل منكر أكبر وفوضى في البلد واختلال للنظام العام. فمثل هذا لا يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام إذا كان يمنع ذلك. أما مثلا نحن في مثل هذا المكان إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء لا يمنع الإمام من ذلك، فإذا رأى أهل العلم وأهل الفطنة وأهل الرأي في البلد أن يخرج الناس إلى الاستسقاء وأن السبب قد توافر ففي هذه الحالة لا يشترط إذن الإمام. قال المصنف رحمة الله عليه: وصفتها وأحكامها كعيد. وصفتها ما هي؟ صلاة الاستسقاء. يقول إن صفة صلاة الاستسقاء وإن أحكامها كصلاة العيد. فمثلا لا نعيد ما سبق معنا في صلاة العيد لكن نمثل، نقول مثلا في موضعها تصلى صلاة الاستسقاء حيث يصلى العيد، فنخرج إلى الصحراء القريبة عرفا ونصلي صلاة الاستسقاء، نخرج لها في وقت صلاة العيد بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ولذلك جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس، فنصليها في وقت صلاة العيد. وكذلك صفتها على صفة صلاة العيد، فهي ركعتان كما ورد في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن زيد، ويكبر فيها التكبيرات الزوائد كما هو الحال في صلاة العيد، ولذلك قال ابن عباس صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. فعبارة المصنف هذه جامعة لما سبق معنا ذكره، فما ذكرناه في صفتها وأحكامها هناك نذكره هنا في صفتها وأحكامها. قال: وصفتها وأحكامها كعيد، لكن تختلف صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد وخطبة الاستسقاء عن خطبة العيد في أمور. الأمر الأول أن صلاة الاستسقاء سنة وصلاة العيد فرض على الكفاية على المذهب، هذا فرق أول. فرق ثاني أن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة على المذهب، وخطبة العيد خطبتان. واضح؟ فرق ثالث، أن صلاة العيد يشترط لها على المذهب حضور 40، وصلاة الاستسقاء لا يشترط لها ذلك. واضح؟ هناك فروق ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، يرجع إلى إكمالها من أحب. قال المصنف رحمة الله عليه: وصفتها وأحكامها كعيد. قد نضيف إليها فرقا، وهو أن صلاة الاستسقاء يجوز أن تؤدى بعد الزوال، فهي وإن كان الأفضل على المذهب أن تصلى في وقت صلاة العيد، لكن يجوز أن نصلي بعد الظهر، نصلي صلاة الاستسقاء بعد الظهر. أما صلاة العيد فقد سبق معنا في كلام المصنف أنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإننا نصلي متى؟ من الغد. فصلاة العيد ينقضي وقتها على المذهب عند زوال الشمس، فإذا زالت الشمس ولم نصلي العيد فإنه لا يشرع في ذلك اليوم أن نصلي. أما صلاة الاستسقاء فإنها تصلى قبل الزوال وبعده، لكنها لا تصلى في وقت النهي. عند الحنابلة رحمة الله عليهم لا نستسقي في وقت النهي، وإن كانت من ذوات الأسباب، لأنه كما سبق معنا أن المذهب لا يرون هذا، وبإمكاننا أن نصلي في غير وقت النهي، بخلاف مثلا أن نقول جاءت جنازة فنصلي في وقت النهي لأننا محتاجون إلى الصلاة، دخلت إلى المسجد فتصلي تحية المسجد لأنك محتاج إلى الجلوس. أما الاستسقاء قد نؤخره إلى وقت آخر، وقد سبق معنا بما يغني عن الإعادة كلام الأصحاب رحمهم الله في مسألة الصلاة في وقت النهي. قال المصنف رحمة الله عليه: وصفتها وأحكامها. نعم، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وهي ما هي؟ صلاة الاستسقاء. والتي قبلها ما هي؟ صلاة الكسوف. قال: وهي والتي قبلها جماعة أفضل، أي أن تؤدى صلاة الاستسقاء في جماعة أفضل، وأن تؤدى صلاة الكسوف في جماعة أفضل. فمفهوم العبارة أنه يجوز أن تؤدى صلاة الاستسقاء فرادى، وأن تؤدى صلاة الكسوف فرادى. واضح؟ وهذا لا غبار عليه. وأما كونها في جماعة أفضل ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خرج في صلاة الاستسقاء وصلى بالناس كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وصلى بالناس جماعة في المسجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن زيد، وهذا لا غبار عليه إن شاء الله. وقوله جماعة أفضل، جماعة بالاستسقاء في الصحراء، وجماعة في صلاة الكسوف وين؟ في المسجد وليس في المصلى. وإن كان هناك رواية عند الحنابلة رحمهم الله أن صلاة الكسوف تؤدى في المصلى، لكن الصواب هو مشهور المذهب أن صلاة الكسوف تؤدى في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس. هنا بدأ المصنف رحمه الله في بيان بعض الآداب والأحكام التي تتعلق بالتهيؤ للخروج لصلاة الاستسقاء. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها، وهي صلاة الاستسقاء. والإمام إذا أطلق في متون العلماء رحمهم الله فإنهم يريدون به الإمام الأعظم ولي الأمر، لكن في هذا المقام قد تحتمل العبارة أن المراد به إمام الصلاة، والذي يجعلنا نرجح هذا الاحتمال أن الحنابلة رحمهم الله لا يشترطون لها إذن الإمام، فلعل مراد المصنف والله أعلم بهذا اللفظ هنا في هذا الموضع إمام الصلاة وليس الإمام الأعظم الذي هو ولي الأمر. قال المصنف رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، يعظهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. والوعظ كما هو معلوم يشتمل على الترغيب والترهيب، وقد يكون تعليم الأحكام الشرعية وعظا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالوعظ يشمل الترغيب والترهيب ويشمل غيره من تعليم الأحكام، لكن المقصود بها هنا الترغيب والترهيب بما يلين قلوبهم، لأنهم سيخرجون في حالة افتقار إلى الله ودعاء لله عز وجل بأن يسقيهم المطر، فيجب أن يكونوا على حال تقبل فيه دعوتهم ودعاؤهم. قال المصنف رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، أي أن يأمرهم بالتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل عن المعاصي وفعل الطاعات وأن تتحقق التوبة بشروطها المعروفة عند أهل العلم. قال والخروج من المظالم، وهذا من عطف الخاص على العام، فإن من مقتضى التوبة أن تخرج من المظالم. كيف تخرج من المظالم؟ بردها إلى مستحقيها. والمظالم جمع مظلمة، سواء كانت مظلمة لله أو مظلمة للآدمي، وسواء كانت مظلمة أو مظلمة في مال أو في عرض، هتكت عرض مسلم أو تكلمت عليه أو شتمته أو اغتبته أو نحو ذلك، فإن الإنسان يخرج من هذه المظالم. والتوبة كما هي كما هو معلوم واجبة في كل وقت، إن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، ولذلك يجب على الإنسان أن يتوب حتى لا يتوفى ظالما، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فإذا لم تتوب فأنت ظالم، لكن المقام هنا متعين فيه التوبة. ولذلك نص المصنف رحمه الله أن الإمام يأمر المسلمين الذين سيخرجون لصلاة الاستسقاء بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب لمنع القطر من السماء، وسبب لمنع استجابة الدعاء ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله وترك التشاحن، أي ويأمرهم الإمام بترك التشاحن من الشحناء والبغضاء والعداوة فيما بينهم، وذلك لأن المتشاحنين والأخوين المتخاصمان لا تعرض أعمالهم على الله. وورد في بعض الروايات أن من الثلاثة الذين لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا الأخوان المتصارمان، وأنت ستدعو الله عز وجل، فقد تكون عداوتك لأخيك وشحناؤك لأخيك مانعا من إجابة دعائك. ولأن في العداوة والتشاحن والتلاحي سببا في رفع الخير، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فالعداوة والبغضاء والشحناء والتلاحي بين المسلمين سبب لزوال البركة وسبب لمنع نزول الخير فيما بينهم. ولذلك ذكر العلماء أو بعضهم أننا إذا أردنا أن يتحقق الخير لنا فنترك الشحناء فيما بيننا. ولم يجني المسلمون فيما بينهم من الشحناء والعداوة، خاصة إذا لم تكن لسبب ديني، إلا التفرق والضعف والهوان والتنازع، والتنازع كما هو معلوم عنوان الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال المصنف رحمه الله والصيام والصدقة، أي يأمرهم الإمام بالصيام والصدقة. قالوا لأن الصائم دعوته لا ترد، وثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. وعلى كل حال فيذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة مستسقيا في السنة السادسة من الهجرة في رمضان، فلعل الفقهاء رحمهم الله ذكروا مشروعية الصيام لخروج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صائمين. وأما إذا كانوا في وقت فطر فإن القول بأن الخطيب أو من يخرج بالناس يأمرهم بالصيام يحتاج إلى مستند. والتعليل الذي ذكره الحنابلة رحمهم الله تعليل له وجهه، أن يكون ذلك أحرى بالإجابة وإجابة الدعاء قد يكون له وجه. فلو أنه مثلا حدد لهم يوم الاثنين أو يوم الخميس الذي يصومه الناس عادة لا يصومونه لأجل الخروج لصلاة الاستسقاء، فربما يكون ذلك ملائما. أما الأمر بالصيام في يوم معين من غير الأيام التي يستحب صيامها لأجل صلاة الاستسقاء، إن هذا بحاجة إلى مستند. لو أمرهم الإمام الأعظم بالصيام هل يجب عليهم؟ المذهب يقولون لا يلزمهم، إنما يستحب لهم. وهناك وجه في المذهب أن ولي الأمر إذا أمر الناس بالصيام فإنه يجب عليهم أن يصوموا، لأنه أمر بطاعة، وهذا له وجه، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد نظر. قال المصنف والصيام والصدقة، لأن الصدقة إحسان والله يحب المحسنين، فإذا أحسنت فهذا أحرى أن يقبل الله عز وجل دعاءك وإجابتك. وكلام المصنف هنا في الصدقة يحتمل أنه يريد الصدقة المستحبة التي تستجلب الإحسان من الله عز وجل إلى ذلك المتصدق، ويحتمل أنه يأمرهم بإخراج الصدقة الواجبة التي لم يخرجها بعضهم، وذلك لأن منع الزكاة سبب لمنع القطر من السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فتحتمل عبارة المصنف أنه يريد الصدقة المستحبة وأنه يريد الصدقة الواجبة. قال المصنف رحمه الله ويعدهم يوما يخرجون فيه، أي يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، وذلك كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما وحدد لهم يوما يخرجون فيه. وفي ذلك فائدة، أن يتهيأ الناس ويتفرغوا للخروج. والأجود أيضا أن يحدد لهم الزمن، سنخرج مثلا الساعة 7:30 أو 7 أو مثلا في ضحى النهار، حتى ما يسبق الناس الإمام إلى المكان فيتضرروا إما من حر أو برد. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، ظاهر عبارة المصنف أنه لا ينادى لصلاة الاستسقاء، وعدم ذكر المصنف له هذا من باب الاختصار، لأن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه ينادى لصلاة الاستسقاء كما ينادى لصلاة الكسوف، فيقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. والصواب في هذا خلاف المذهب أنه لا يشرع أن ينادى لصلاة الاستسقاء، فإن النداء وارد في صلاة الكسوف ولم يرد في غيرها، لا في العيد ولا في صلاة الاستسقاء، فالمذهب في هذا فيه نظر، والصواب على خلافه، والدليل أحب إلينا من المذهب. فالصواب أن صلاة الاستسقاء لا ينادى لها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن الناس عندما يعدهم الإمام للخروج هم متهيئون لصلاة الاستسقاء فلا يحتاجون إلى أن ينادى لهم. أما في صلاة الكسوف فقد وردت السنة بالنداء لها والناس مشغولون، لأنه حدث طارئ طرأ وهم في أعمالهم، فكان من المناسب أن يناديهم مؤذن الإمام أو مناديه للصلاة. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا. يخرج الذي يريد صلاة الاستسقاء سواء كان إماما أو مأموما، فيخرجون متخشعين ومتواضعين. التواضع كما هو معلوم أمر معروف وهو ضد التكبر، فيخرج الإنسان لصلاة الاستسقاء متواضعا بقلبه وبأقواله وبهيئته، والتواضع لا يخفى، وبإمكان الشخص أن يعرف في الغالب هذا الشخص متواضع أو ليس متواضع، سواء كان ذلك في قوله أو في هيئته. وكما هو معلوم أن التواضع خلق النبيل، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الناس أهانه الله عز وجل. وإذا نظر الإنسان إلى نفسه على ما يتكبر، إذا نظرت إلى نفسك أخي المسلم أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة في بطنك، على ما تتكبر؟ هذا لو كنت مثلا حائزا لأسباب أو الأسباب التي تستدعي التكبر كالمال أو الجاه أو الملك والسلطان ونحو ذلك، نقول لك هذا إذا كنت حائزا لهذه الأسباب. ومن باب أولى نقولها لنا يا من لم نحز مثل هذه الأسباب، على ما نتكبر؟ يأتي الإنسان إلى أخيه فيكلمه بصفة فيها علو، تواضع يا أخي، كن لين الجانب لأخيك المسلم، ولن تجد بهذا التواضع إلا عزا، ولن تجني به إلا خيرا، ستجني به حب أخيك، وستجني به محبة من الناس، ومحبة قبل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فما رأى الإنسان شخصا متكبرا إلا رأى له موقفا يهان فيه، والإنسان يعتبر بغيره. فإذا أردت أن يصفو أو أن تصفو حياتك من الإهانات فلا تهن عباد الله بالتكبر عليهم، تواضع للحق وتواضع للخلق. فإذا أردت أن تحوز خير الدنيا والآخرة فتواضع للحق واقبل الحق من كل أحد، سواء أتى به محب أو عدو، سواء أتى به موافق أو مفارق، وكذلك تواضع للخلق. فيخرج الذي يريد صلاة الاستسقاء يخرج متواضعا، لأن المقام يستدعي أن يكون منكسرا لله، أن يكون متواضعا لله. فأنت إذا ذهبت تريد حاجة من أمور الدنيا من أحد إنك لا تأتي وأنت شامخ عليه، ولله المثل الأعلى. فإذا ذهبت إلى صلاة الاستسقاء تريد من الله عز وجل أن يقضي لك حاجتك وأن يفرج كربتك فكن متواضعا. قال المصنف رحمه الله متواضعا متخشعا، خاشع الأركان والهيئة، بمعنى أنه يكون ذا وقار وذا هيبة، والخشوع هو سكون الأطراف، ما تخرج أنت ما شاء الله تتلفت يمينا وشمالا، إنما تطرق وتمشي مشية الخاشع المستكين لربه سبحانه وتعالى، لأن المقام يستدعي ذلك. قال متذللا، أي متذللا لله، والتذلل هنا أشد من التواضع وهو أعمق من التواضع. قال متضرعا، أي بلسانه في دعائه لربه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أو على هذه الصفات وما سيذكره المصنف رحمه الله هو حديث عبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، فالمقام يستدعي ذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله. قال متذللا متضرعا متنظفا، المقصود بالتنظف عند العلماء رحمهم الله عندما يذكرونه في متونهم هو ما زاد عن الغسل كما سبق معنا، وبعبارة أخرى يريدون به إزالة ما تشرع إزالته شرعا وطبعا، يريدون أن تزيل مثلا الأظهار، أن تزيل أكرمكم الله الإبط، شعر العانة ونحو ذلك مما تشرع إزالته، وكذلك مما ينبغي إزالته طبعا كقطع الروائح الكريهة وإزالة العرق وما ينتج عنه، وذلك لأنك في مثل هذا المقام تجتمع مع غيرك فقد تصدر منك الروائح المؤذية. والحنابلة رحمهم الله يقولون يشرع لصلاة الاستسقاء الغسل، قد سبق معنا المواضع التي تشرع عند الحنابلة رحمهم الله الغسل فيها وضابطها، أي شيء فيه اجتماع لعبادة فإن الأمر يشرع أو للمكلف أن يغتسل على وجه السنية، وعلى كل حال فالغسل في هذا أو سنية الغسل في هذا الموضع فيها نظر، وكذلك سنية إزالة الأظفار وشعر العانة وشعر الإبط لأجل الاستسقاء فيه نظر. أما مسألة قطع الروائح فهذا قد يجب على الإنسان لا لأجل الصلاة إنما لأجل أذية الناس، وأذية الناس حرام. فقول المصنف متنظفا يحتاج إلى مستند، اللهم إلا فيما يتعلق بإزالة الروائح فإنه يجب عليه إزالتها لا لأنه ذاهب إلى صلاة الاستسقاء إنما لأنه سيؤذي الناس. قال المصنف رحمه الله لا مطيبا، أي لا يشرع لمن خرج إلى صلاة الاستسقاء أن يتطيب، قالوا لأن هذا اليوم يوم استكانة لله، والإنسان عندما يتطيب تعطيه رائحة الطيب شيئا يجعله يجد في نفسه أمورا تخالف الاستكانة أو تنافي الاستكانة. على كل حال فالمذهب في هذا فيه نظر، والصواب إن شاء الله أن الطيب مشروع ومستحب في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا للطيب دون وقت، ولو قسناه على الجمعة فإن الجمعة الطيب فيها مشروع بل مستحب كما ورد ذلك في السنة. وعلى كل حال فما ذكره المصنف يخالف فيه رحمة الله عليه، والتطيب للخروج من أخذ الزينة في الصلاة ولا ينافي الاستكانة لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، أي يسن للإمام عندما يخرج أن يخرج معه أهل الدين والصلاح، وذلك لأنهم أحرى بإجابتهم، ولئن استغاثني لأغيثنه، فأولياء الله الصالحون هم أحرى بالإجابة، ولذلك يصطحبهم الإمام معه في الخروج إلى الصلاة لكي يتحقق الهدف المنشود من خروجهم. قال ومعه، هل المعية هنا أنهم يذهبون معه إلى المصلى أم أن المقصود أنهم يحضرون الصلاة؟ الاحتمال الثاني هو الوارد، لأن المعية ليس المراد بها أن يذهبوا معه في الطريق إلى صلاة الاستسقاء، إنما المراد أن يحضروا صلاة الاستسقاء. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، المقصود بالشيوخ هنا ليس شيوخ القبائل أو شيوخ المنزلة، لا، إنما المقصود به كبار السن الذين قضوا أعمارهم وهم يعبدون الله عز وجل وهم في طاعة الله، لأن هؤلاء أحرى بالإجابة. قال المصنف ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، والمميز من الصبيان كما سبق معنا أنه الذي أكمل 7 سنوات، فيقول المصنف يسن أن يخرج مميزي الصبيان معه. لماذا؟ لأنهم لا ذنوب لهم، فهؤلاء أحرى بأن يرحم الله عز وجل الناس بهم، والضعفة والبهائم من الأسباب التي ينزل الله عز وجل المطر على الناس بسببهم. كم بقينا من الوقت؟ انتهى؟ ما شاء الله. على كل حال مفهوم العبارة هذه الأخيرة أنه لا يخرج الأطفال الذين ليسوا بمميزين، وهذا هو المذهب أنه لا يستحب إخراجهم، لكن لو خرجوا فإنه يباح، لأن الأطفال يؤذون وقد يكون ضررهم أكثر من نفعهم، فيشغلون أهليهم عن الصلاة. وعلى كل حال فهذا جانب مما ذكره المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء والآداب المتعلقة بها، ونكمل إن شاء الله في مجلس قادم إذا كان عند الإخوة إضافة. نعم نعم، إلى صلاة العصر بعد في آخر أيام التشريق يقصد أنه يكبر بعدها، لكن هل يكبر بعد صلاة العيد؟ أعني صلاة عيد الأضحى تكبير المقيد. المذهب فيما أذكر يقولون لا، وهناك وجه اختاره الإمام الموفق أنه يكبر فيها التكبير المقيد، قال لأن التكبير للعيد وهذه صلاته، وكلام الموفق بن قدامة رحمه الله وجيه. ها؟ إيه، ولذلك أنا أقول لك المذهب فيما أذكر أنه لا يشرع، لا يشرع أن يكبر بعد صلاة العيد، أعني صلاة عيد الأضحى، لكن ما قاله الموفق كلام وجيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم. التكبير المطلق في عيد الأضحى على المذهب من أول أيام عشر ذي الحجة إلى فراغ الإمام من خطبته. لا، لكن الصواب أنه إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.